العب العب يا سلام عن يا ليلي ويلي ويل، شوفي ولادك يا مدام رجعوا البيت بنص الليل. العب العب يا سلام عن يا ليلي ويلي ويل، شوفي ولادك يا مدام رجعوا البيت بنص الليل. اطردهم برا اضربهم مرة، اطردهم برا اضربهم مرة، طيب شو اعمل؟ بابا ما هو انا صرت كبير لازم اخد حريتي، وانا بالفهم وبالتدبير بحرص على حالي واخوتي. بابا ما هو انا صرت كبير لازم اخد حريتي، وانا بالفهم وبالتدبير بحرص على حالي واخوتي. اسمع اسمع ابو خالد، حتى لو تكبر يا بني اسمع لكلام الوالد، لا تتركني مستني. اسمع اسمع ابو خالد، حتى لو تكبر يا بني اسمع لكلام الوالد، لا تتركني مستني. اطردهم برا اضربهم مرة، اطردهم برا اضربهم مرة، طيب شو اعمل؟ احنا يا بابا عارفين اننا ما رح نتأخر، وتأخرنا ومش قصدين اللعب حلوت اكتر. احنا يا بابا عارفين اننا ما رح نتأخر، وتأخرنا ومش قصدين اللعب حلوت اكتر. تلعبوا انتوا وتنطوا وقلب الماما عم يغلي، على دمعتها بتنبسطوا خوفتوها ايش اللي؟ تلعبوا انتوا وتنطوا وقلب الماما عم يغلي، على دمعتها بتنبسطوا خوفتوها ايش اللي؟ اطردهم برا اضربهم مرة، اطردهم برا اضربهم مرة، طيب شو اعمل؟ ايوه يا بابا فهمنا لا تعاقبنا بالمرة، بدنا اياك تسامحنا هاي توبة واخر مرة. ايوه يا بابا فهمنا لا تعاقبنا بالمرة، بدنا اياك تسامحنا هاي توبة واخر مرة. اسمعوا كلمة بابا حاضر، اسمعوا كلمة ماما حاضر، شو ما بيحكي بابا حاضر، شو ما بتحكي ماما حاضر، يلا اسمعوا كلمة بابا حاضر، اسمعوا كلمة ماما حاضر، شو ما بيحكي بابا حاضر، شو ما بتحكي ماما حاضر. العب العب يا سلام عن يا ليلي ويلي ويل، شوفي ولادك يا مدام رجعوا البيت بنص الليل. العب العب يا سلام عن يا ليلي ويلي ويل، شوفي ولادك يا مدام رجعوا البيت بنص الليل.